حارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. شرحنا شطرا من هذا الحديث ووصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، حيث انتهى بنا الدرس في الأسبوع الفائت ونحن نشرح هذه الكلمة: والصدقة برهان. نواصل إذن حديثنا، نتمم شرح هذه الكلمة ثم نتابع شرح بقية الحديث الشريف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. قلنا المقصود بالصدقة ما يعم الزكاة، أو بل الأحرى المقصود بالصدقة هنا الزكاة، ويتبعها جميع وجوه المبرات والخيرات. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان؟ برهان في اللغة العربية بمعنى دليل. تقول: حجتي أو برهاني على هذه المسألة كذا وكذا، أي دليلي وحجتي عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يقول: الصدقة أي الزكاة وما يتبعها من الإنفاق الذي هو في حكم الزكاة حجة ودليل على مدى إيمانك بالله واعتمادك على الله. فالإنسان أو معظم الناس يدعون بأفواههم أنهم مؤمنون بالله، متكلون على الله، موقنون بأن الرازق هو الله، وأن القدر قد قرر لكل إنسان رزقه. يدعي أكثرنا هذه الدعوة، ولكن ما هو البرهان الذي يصدق هذه الدعوة؟ أعظم برهان يصدق هذه الدعوة أو يكذبها هو الزكاة، أو هو الإنفاق بصورة عامة في وجوه الخيرات كله. فالرجل الذي ينفق ذات اليمين وذات اليسار إذا دعا الداعي، بدءا من الزكاة المفروضة التي كلفنا الله عز وجل بها، إلى الوجوه المندوبة من الخيرات التي ندبنا الله عز وجل إليها، الذي ينفق بهذه الشاكلة يكون قد برهن على أنه مؤمن بالله حقا، ومتكل على الله حقا، ومؤمن بأن الرازق هو الله حقا. أما الذي إذا ندبته لهذه النفقة تلكى وتتعتع وقدم رجلا وأخر أخرى، أو نقول في هذا المقام قدم يدا وأخر أخرى، وغالبه البخل والشح، فهذا العمل أو هذا التصرف من هذا الإنسان دليلا على أنه في دعواه أنه مؤمن بالله، متكل على الله، معتمد عليه، يعلم أن الرزق من عند الله، غير صادق. وأقل المراتب نقول إيمانه ضعيف جدا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. انا اقول انا متكل على الله. والاتكال على الله من ابرز صفات المؤمنين. لكن متى يظهر الاتكال على الله؟ الذي يذهب فيفتح متجره ويقول ويتفلسف قائلا الرسول قال اعقل ثم توكل. لا بد من سعي، نسعى نفتح نعرق نكب ثم نقول نتكل على الله. هذا الكلام لا يكلف شيئا، وهذا الكلام دعوة. كلنا نستطيع أن نتكل على الله بهذه الطريقة من الاتكال. لكن عندما أجد أن صفقة كبيرة من المال في طريقها إلي وشممت رائحة الطريق التي ينفذ مني هذا ينفذ منها هذا المال إلي، فوجدت في هذا الطريق شبهة، وجدت في هذا الطريق شيئا لا يرضي الله عز وجل، فطرقت الصفقة وقبلت أن أخسرها. هذا التصرف دليل على أنني فعلا متكل على الله عز وجل. إذا دعا الداعي إلى الإنفاق ورأيت أن النفقة التي سوف أخرجها من مالي كبيرة باهظة، ثم رأيت أنني أخرج هذه النفقة أو هذا المال وكأنني لم أخرج شيئا من جيبي، أو كأنني أخرجت دريهمات لا قيمة لها، فالأهنأ بأنني إذا فعلا مؤمن بالله ومتكل على الله عز وجل. لا يفعل هذا الفعل أي إنسان، لأن الطبيعة البشرية شأنها التعلق بالمال. هكذا جبل الله فطرة الإنسان، وهكذا اقتضت سنة الكون. يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، هكذا قرر الله عز وجل. لكن متى يتحرر الإنسان من شحه؟ يتحرر بدواء واحد لا ثاني له. هذا الدواء هو إيمانه بأن النبع الذي يأتي المال منه إنما هو من عند الله عز وجل، والذي يكرمني بالمال هو الله سبحانه وتعالى، سواء جاءني عن طريق زيد، عن طريق وظيفة، عن طريق تجارة، عن طريق بيع، عن طريق أي شيء كان الذي فتح هذه النوافذ في الرزق إلي هو الله. فإذا كان الله هو الذي يرزقني ثم أخذت أنفق في سبيل مرضاته هذا الإله، أفا أكون بذلك قد أبعدت رزق الله عني، أم أكون بذلك قد تعرضت لرزق الله عز وجل؟ أكون بهذا أتعرض لمزيد من رزق الله عز وجل. لأن المنعم ماذا يقول؟ وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. وقد ورد في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فإذا كان الإنسان موقنا بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى حقا، فمن اليسير عليه أن يخرج من جيبه مالا أعطاه الله إياه ووعده أن يخلفه فيما إذا أعطاه في وجهه الصحيح اتباعا لمرضاة الله عز وجل. لا، بل التاجر الحقيقي هو ذاك الذي ينفق لكي يستدر مزيدا من الربح، لأن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من هذا الذي يقول أنا أن ينفق؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سمى النفقة قرضا؟ وهذا تعبير بليغ متناه في الدقة عن أن المال الذي يدفعه صاحب المال لم يذهب سدى، وإنما سيعود إليه، وإذا عاد فلن يعود على نظام أن الربا محرم، لا، هذا الربا الوحيد الذي لا حرمة فيه. يلتزم الله عز وجل لمن أنفق أن يتلقى نفقته على وجه أنها قرض، ثم التزم أن يعيد له هذه النفقة لا كما أعطى بل أضعافا مضاعفة. هذا إذا كان لوجه ربه أنفق ولم يكن يرائي بذلك الناس ولم يكن يماري بذلك الآخرين. أما هؤلاء فنافقتهم ضائعة لا فائدة منها البتة. ولكن إذا قال أحدنا أنا مؤمن بالله، معتمد على الله، متكل على الله، لا رازق إلا الله، ثم رأيته إذا دعا الداعي للإنفاق رأيته تلكأ ورأيته بخل، فاعلم أنه كاذب عندما كان يقول أنا مؤمن بالله ومتكل عليه. هذا الشيء. شيء ثاني، مؤمن بالله يعني مؤمن بالله، مؤمنا أن هذه الدنيا زائلة وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوض. مؤمن بالله أي مؤمن بأننا سنلقى الله بعد هذه الحياة الدنيا في حياة آخرة لا نهاية لها، مستمرة لا موت فيها، وأن الإنسان إذا أكرمه الله بتلك الحياة الثانية بنعيم فذلك هو النعيم المقيم الذي لا انقطاع له، وليس ذلك النعيم كنعيم هذه الدنيا، ما من نعمة إلا وفيها غصة، وما من سعادة إلا ويعقبها شقاء، بل هو النعيم الخالص الصافي، ذلك الذي وصفه الله عز وجل بقوله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كنت مؤمنا حقا أن هذه الحياة التافهة، وإذا كنت متصورا حقا أن هذه الحياة كما وصفها رسول الله عندما مر في الحديث الصحيح مع كلة من أصحابه على شاة ميتة ألقاها آلوة، فقال أترون إلى هذه الشاة هل هالت على أهلها حتى رموها؟ قال نعم يا رسول الله، لولا أنها هانت عليهم لما رموها. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه الشاة. هكذا وصف رسول الله الدنيا بشاة ميتة فاحت رائحة الخبث منها، وصور الدنيا بهذا الشكل في عين الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مؤمنا أن الدنيا على هذه الشاكلة وأنني منتهي منها وأنني أمر منها بفطر، ورأيت إداء الله يقول أنفق، ماذا أطفع عندئذ؟ أخرج كل ما في يدي وأنفقه بدافع من هذا الإمام. طالما كان ذلك محصورا بالطريقة الشرعية ولوجه الله عز وجل واتباعا لمرضاته. لكن إذا كنت أصلح وأمشي على هذا الكلام، الدنيا تافهة والدنيا دار الغرور، والله سبحانه وتعالى يرزقنا سعادة الآخرة، وكان هذا الكلام دائما يخرج من لساني فقط ولا نصيب لقلبي من هذا الكلام، فبعد ذلك الانفاق اتعاون واتأول النفوس وافعل الوسائل كلها حتى ابقي المال بجيبي. اذا انا اقول ان هذه بلسان الحال ان هذه الدنيا دار اقامه ودار جنود، وانا لا اقيم للحياه الاخره اي وزن في قلبي. وانا في هذه الحاله مصداق والعياذ بالله قول الله عز وجل: ويل لكل همزه لمزه، الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. اطلق الله على هؤلاء الناس الويل، ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. الى هنا لا اشكال، كلنا قد نعد المال، لكن الذي جمع مالا وعدده قيد ذلك بقيد خطير، يحسب ان ماله اخلده. هذا الانسان متى ابقى المال في يده؟ عندما يدعو داعي الله عز وجل الى الانفاق، قد ادخل نفسه عمليا في مصداق هذه الايه. فما هو النذير الذي ينتظره بعد ذلك؟ اسمعوا تتمه الايه: كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: الصدقه برهه، وكلما كان الايمان اقوى كلما هذا كان هذا البرهان ادل عليه. فهو برهان دقيق فعلا، يوضح معيار الايمان وقوته عند صاحبه. انظروا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم عليه الصلاه والسلام الى الانفاق من اجل تجهيز جيش العسره، ما امرهم امرا وما اجبرهم جبرا، وانما ندبهم الى ذلك قدر الاستطاعه. جاء سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بماذا؟ بكل ماله كما تعلم، بكل ماله. ما الذي دعاه الى ان يفعل ذلك؟ ايمانه بان الذي اعطاه هذا المال هو الله، والذي يطلبه الان هو الله عز وجل. والله يقول: وما تنفق من شيء فهو يخلفه. ما دام ربي موجودا وما دام رازقي موجودا، من اي شيء اخاف؟ منطق، هذا منطق طبيعي، لا يحتاج الى ان يغامر الانسان ولا ان يفادي ولا ان يفعل شيء. اذا وجد هذا الايمان كان هذا التصور منطقا. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال له: ابقيت لهم الله ورسوله. أرأيت إلى هذا الكلام؟ هذا كلام طبيعي لا غبار عليه، منطقي جدا جدا. الإله الذي أعطاني هذا المال لا يزال موجودا، فأنا أعطيت كما أعطاني، هو الذي أعطى وهو الذي أخذ. وطالما قد بقي الله لي وبقيت عبدا له، فأنا مطمئن إلى أن المال سيعود. وهكذا فهذا العمل يوضح لا أصل الإيمان وجوهره فقط، بل يوضح أيضا معياره وكميته قوة وضعفا. ولذلك فلا تنظر فيما يتعلق بالإيمان ودلائله إلى الكلام، ولا إلى عدد الركعات، ولا إلى الحديث، ولا إلى ما كان في حكم ذلك من البراهين. لا لا لا، هذه البراهين لا تتعب ولا تحمل صاحبها شيئا، وإنما انظر فيما يتعلق بالدليل على قوة الإيمان. انظر إلى اليد التي تعطي وتنفق، هذا هو الدليل على ذلك. ولذلك فنحن عندما ننظر إلى المسلمين اليوم في مجال النفقة وفي مجال إخراج الزكاة وفي مجال القيام بالواجبات بشرط أن يكون ذلك لوجه الله. نجد أن المسلمين تناقضوا ثم تناقضوا ثم تناقضوا حتى أصبحوا أقل من الخلق. السبب هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من المسلمين إذا عددتهم في المساجد رأيتهم في صدور الصفوف، وإذا بحثت عنهم في مواسم الحج رأيتهم يسبقون الحجيج، ولكن انظر إلى ما يتعلق بمعاملة الدنيا تجدهم تخلفوا إلى أخريات الصفوف. ويتبع هذا من التأويلات التي يتأولونها في نطاق الحلال والحرام، التأويلات التي يتأولونها في نطاق الربا وما إلى ذلك، التأويلات التي يتأولونها في نطاق زكاة الأرض. كم مرة سئلت أن زكاة الأرض واجبة، طيب في ربريد عليها عن فتفة هل مرقوم مقامها؟ كم مرة سئلت وكم مرة أجبت؟ ولا يكتفي هؤلاء الإخوة بالجواب، بل يريدون أن يروا وجها يغنيهم عن إخراج هذه الزكاة في هذه القضية. ولو أنك نظرت إليهم فيما يتعلق بالصلوات والركعات والتسبيح والتهليل لرأيتهم في مقدمة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، وأن يرزقنا البرهان على إيماننا الصحيح. وأقول لو أن أهل هذه البلدة كانوا يخرجون زكاة أموالهم فقط لا أكثر، لرأيت أن الحاجة والفقر قد عدما نهائيا، ولرأيت أن الزكاة خلال بضع سنوات، بضع يعني أقل من 10، تغمر وتفيض عن الأصناف الذين كلفنا الله عز وجل بدفع الزكاة إليهم. ولوجدت خلال بضع سنوات أن الأغنياء يتساءلون ماذا نصنع بزكاة أموالنا، وعندئذ يأتي الوقت الذي يمكن أن نفتي بأن نبني بهذه الزكوات معامل ومصانع لحاجة هؤلاء الأصناف الثمانية، أو لحاجة المسلمين، أو أن نفتح آفاقا أخرى لها. والآن عندما تعطى هذه الزكاة على وجهها الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أرجو لأقدامي يا أخوان، أرجو لأقدامي يا أخوان وراء إلى المحل. سدوا الصدرات يا أخوان، سدوا الصدرات. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. هذه كلمة جامعة أخرى يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبر. ولو أننا أردنا أن نصف الصبر بأدق صفته وأجمع كلمة لما وجدنا إلا الكلمة التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر ضياء. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ الرجل الصابر طبعا حتما يعاني من بلاء. من الذي يصبر؟ الذي ابتلي بحرمان، ابتلي بحرمان في ماله مثلا، او ابتلي بمصيبة في اهله او في بعض ولده او اقاربه، او ابتلي بمصيبة في جسده مثلا. هذا المبتلى هو الذي يحتاج الى الصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر ضياء. بمعنى أن المبتلى بماله أو جسده أو بفقد أهله أو أحد من أو أي مصيبة من المصائب التي تعلمون، أشبه ما يكون بالرجل الذي وقع من الدنيا في ظلام دام. فالإنسان السعيد كأنما يعيش من الدنيا وسط ضياء ساطع يسير فيه وهو مطمئن. أما الذي وقعت به مصيبة فنفسيا هو أشبه ما يكون بالإنسان الذي ذهب عنه الضياء ووقع في سرداب، وقع في ظلام، وقع في نفق مظلم. المبتلى هذا شأنه. ما الذي ينجده بالضياء وهو في هذا الطريق المظلم؟ الصبر. صبرك هو الذي يضع في يدك مشعلا مصباحا يبدد ظلام تلك المصيبة التي التفت عليك. فهذا الصبر يجعلك تسير في نور، وهذا الصبر يتغلب على ظلام المصيبة التي داهمتك. هكذا يقول رسول الله، الصبر ضياء. فمن لم يصبر فجدير به أن يختنق. الذي وقعت به المصيبة ثم لم يصبر فهذا الإنسان مثل من؟ مثل الذي حكم عليه أن يسير في سرداب. سرداب مظلم، نفق مظلم، ويسير هكذا، يسير ساعة ساعتين ثلاث ساعات وهو في ظلام يختنق. هذه حال المبتلى بمصيبة والذي لم يستطع أن يجد لمصيبته علاجا وحيدا لا ثاني له ألا وهو الصبر. لكن ما معنى الصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول والصبر ضياء. ما معنى الصبر؟ كثير من الناس يخطئون في معنى الصبر. كثير من الناس العوام او مثلا البسطاء او السطحيين في الفهم يظنون ان الصبر هو ان يتحمل الانسان. يعني رجل ابتلي بمرض، ابتلي بمصائب ايا كانت، تقول له اصبر يا اخي اصبر، لا بد من الصبر. شو بيفهم منك او انت شو تفهم من كلمه اصبر؟ الذي يفهمه كثير من الناس تحمل هذا البلاء ورد عليك فتحمله وكن ذا جلد في المكابرة حتى تمر عليك عنك هذه المصيبة. هل هذا هو معنى الصبر؟ لا، ليس هذا معنى الصبر أبدا. إذا الإنسان أراد أن يتحمل البأس، لا، النفس تقول لا ليش أتحمل؟ أنا الآن إذا وجدت لا سمح الله مصيبة وقعت بي، ثم جاءني من يقول تحمل، كلامه مو منطقي. أنا بقول له هلا كلامه مو منطقي. أنا أعد شيئين، إما أنني أستطيع أن أتغلب على هذه المصيبة وأثور عليها وأبددها وأتحرر عنها، ليس حتى أتحمل إذن، ما بتحمل. وإما أنني عاجز، لا أستطيع أن أفعل شيئا أمام هذه المصيبة. إذا ما فائدة نصيحته؟ على كل متحمل ومتحمل، فما فائدة نصيحته؟ لا فائدة أبدا. إذا الذي يأتيك فيقول وقد أصابتك مصيبة تحمل، ما لكي بدك تساوي، تحمل كذا إلى آخره، هذا كلام غير منطقي. ونصيحتي لك أن تقول له إذا كنت قادرا على أن تقوم من تحت أعباء هذه المصيبة وتتحرر عنها، لا، لن أتحمل. لماذا أتحمل؟ أما إذا كنت عاجزا بتقول والله بنصيحتك وبدون نصيحتك، على كل أن بتحمل. لكن هل هذا التحمل الذي أنا مضطر عليه اسمه صبر؟ هو المحل بحاجة. هل هذا يسمى صبرا؟ لا أبدا، هذا لا يسمى صبرا. هو هذا التحمل هو نفسه البلاء. البلاء ليس أكثر من تحملك للمصيبة. رجلا مقعد بمرض شديد مدده في الفراش، سنة أو سنتين أو أكثر، ولا استطاعة له أن يبرأ من هذا المرض. طيب، هل الصبر الذي يقول عنه رسول الله هو أن يعني يتحمل، يروض نفسه أن يتحمل؟ هذا التحمل ليس صبرا، هذا التحمل هو ذات الابتلاء، هو ذات معاناة المصيبة. إذا الرسول عندما يدعونا إلى الصبر لا يقصد مجرد التحمل. إذا ما هو الصبر إذا الذي دعينا إليه؟ الصبر هو أن تتأمل خيرا من وراء المصيبة التي تمر بها، فقدت عزيزا على قلبك. ما الصبر؟ الصبر أن تتأمل. من الذي أعطاك هذا العزيز؟ ربك. ومن هو مالكك ومالكه؟ ربك. ومن الذي أخذه بعد؟ ربك. وبماذا وعدك إن أنت رضيت؟ وعدك بجزاء وسعادة أعظم بكثير بكثير من سعادة ذلك العزيز الذي كان إلى جانبك، من سعادتك بقربه وعدك بهذا. وأنت مؤمن بأن الله صادق في وعده، وأنت مؤمن بأنه هو الذي يقول أولئك عمن عن هؤلاء الصابرين بهذا المعنى عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ووعدهم بوعود كثيرة قطعها ربنا جل جلاله على نفسه. فأنا عندما أرى نتيجة هذا البلاء الذي ابتلاني به، إن أنا رضيت، إن أنا قلت يا رب لن أتفوى بكلمة سخط عليك، فأنا راض وأنا ملكك، تفعل بي ما تشاء، أنا أفعل، أعلم أنني إن فعلت هذا أعطاني الله بعد هذا سعادة. الصبر ما معناه؟ الصبر هو انتظاري لتلك النعمة التي ستأتيني من وراء هذا التحمل، هذا هو الصبر. يعني بتعبير أبسط، المريض الذي يعطيه طبيبه دواء يقول له إن استعملته شفيت، فيأخذ الملعقة الأولى من هذا الدواء فيجد هذا الدواء مرا، ولكن هذا المريض ماذا يصنع؟ يشربه ويتحمل. ما الذي يخفف وقع مرارة هذا الدواء عنه؟ خيال الشفاء، الأمل بالشفاء، هذا هو الصبر. إذا معنى الصبر في اصطلاح الإسلام الذي ورد في القرآن وفي السنة تحملك للبلاء في سبيل نعمة ستأتيك فيما بعد. ومثال ذلك كما قلت لكم المريض الذي يتحمل أوجاع العملية، والذي يتحمل مشقات الدواء، والذي يتحمل أشياء كثيرة في سبيل الشفاء. الرجل الطالب الذي يسهر ليله إلى لمعة الفجر يحرم عينيه من الرقاد، يبني جسده، هذه آلام لكنك تجده يتحملها. هذا التحمل نسميه صبرا. لماذا؟ لأنه يتحملها أملا بالنجاح وبالنتائج التي يرتبها على ذلك النجاح، هذا يسمى صبر. إذا الرجل الذي جاءته مصيبة ولا أمل له إن رضي بها، لا أمل له في سعادة، لا أمل له في غنيمة، لا أمل له في أي نعمة، هذا الإنسان ما مستحيل يصبر، وهذا أحمق إن صبر وأحمق إن تحمل، لأنه في انتظار ماذا سيصبر؟ واضح الكلام الذي أقوله؟ إذا الصبر ما معناه؟ تحملك للمصيبة في انتظار النتيجة العظيمة المستعدة التي ستأتيك من ورائها إن أنت لم تجزع، وإن أنت تحملت هذا العبء بهدوء ورضا. هذا هو الصبر. وهنا نتبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. هنا نفهم معنى أن الصبر ضياء، وهنا يتجسد أمامنا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. انظر إلى رجل مات ابنه الوحيد الذي كان قلبه متعلقا به، انظر إليه تجده هاشا باسا متبسما، لا تخرج من فمه كلمة فخر، وتعجب هذا هو الذي طافت به هذه المصيبة اليوم. تعجب، ما سر هذه البسمة وهذه البشاشة وهذه هذا الرضا؟ سر ذلك أنه لم يحرم الصبر، والصبر هو الضياء، الصبر بالمعنى الذي ذكرناه. وتسأله يا هذا أراك متبسما؟ أراك هاسا وباسا؟ طيب أنت افتقدت عزيز قطعة من كبدك، ماذا يقول؟ يقول لك: إن ربي وعدني خيرا كبيرا، ووعدني سعادة لا نهاية لها، ووعدني أجرا عظيما إن أنا تحملت هذه المصيبة برضا، فأنا سوف ألقى ابني هذا على أحسن حال، وسوف أجتمع به، وسوف أنال معه رضوان ربي، وأنا موقنا بأن هذا سيكون. إذا أنا لماذا أسخط؟ بجعل مصيبتي مصيبتين، مصيبة اليوم ومصيبة غدا يوم القيامة. لاحظتم كيف أن الصبر إذا ضياء. ذلك الصحابي الجليل الذي أثبته المرض على سرير من الجريد 30 عاما، أقول 30 عاما، نعم، ذلك الصحابي الذي نسيت اسمه وسأذكره إن شاء الله الآن، دخل عليه أخوه فرآه على هذه الحال. بعد كذا عام، إما 20 أو 30 عاما، فبكى. قال له هذا الصحابي الجليل المريض: ماذا يبكيك؟ قال: هذه الحال التي أنت فيها. فقال له: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك. أحب الأحوال إلى الله، أحب ذلك إلي أنت. شيء عجيب، مرض عضال لم يبق في جسده مكانا لراحة، وطال به الزمن إلى 20 عاما أو يزيد، ومع ذلك تجد فيه هذا يعني هذه الحالة من الرضا، بل الراحة، بل السعادة. ما السر؟ أنه يستضيء بمصباح الصبر. وليس الصبر هو التحمل الذي لا معنى له، التحمل الغبي، التحمل الأحمق، لا، ولكنه انتظار أجر من الله كبير. هذا هو الذي جعله يصبر، كما أن ذلك الآخر يصبر في انتظار أنه سيشفى بسبب تحمل هذا الدواء الشديد، وأن ذلك الطالب الذي يبني نفسه سوف ينجح وينال سعادة يتخيلها إن هو تحملها. هذا هو الصبر. ولكن الإنسان عندما يفقد هذا الصبر ماذا يصبح حاله؟ يصبح أشقى الأشقياء، يصبح كمن؟ مثال إنسان يمشي في نفق. الأول المسلم المؤمن اللي هلأ وصفناه مثاله مثال من يمشي في نفق، مظلم جدا جدا، لكنه يوقن أنه سار في هذا النفق أخيرا سيخرج إلى دنيا من السعادة الغامرة، إلى حديقة غناء، إلى كل مقومات السعادة. فتمشي معه قد ما كان شاب ظلام، بصير يتحمس أكثر بالمشي لأنه يعلم أن لهذا النفق نهاية. لكن انظر إلى حال الإنسان المسكين الآخر الذي لم يؤمن بالله، ولم يؤمن بما عند الله، ولم يؤمن بأجر على مصيبة، ولم يؤمن بثمرة الابتلاء، وجاءته المصيبة. هذا مثاله مثال من؟ مثال رجل دخل في نفق، حكم عليه ان يمشي بنفق، ما يقدر يرجع بكم الثمن، وهو لا يوقن ابدا ان من وراء هذا النفق فتحة الى دنيا غناء او الى سعادة او الى نسيم يستطيع ان يستنفقه. يتصور انه هذا النفق مغلق وماشي، شو يصير فيه؟ يسير وهو يتصور انه يسير في نفق مسدود، بده يختنق قطعا، لانه كلما سار كلما تصور ان المسافه بينه وبين الجدار المسدود قد تقلصت، لذلك يختنق. هذه حال الذي يعاني من المصيبه وهو غير مؤمن بالله، يعاني من الضر وهو غير مؤمن بالله. ولذلك تجد هؤلاء الناس اخيرا يلتجئون الى الانتحار. لماذا؟ ليقدر ثم ما فلسفه الصبر بنظره؟ شو فلسفه الصبر؟ ما في معنى لفلسفه الصبر عند الملحد الا اذا كان هنالك معنى لفلسفه الصبر بالنسبه لمن يسير في نفق مغلق. شو تصبر؟ شو نتيجه الصبر؟ لا معنى للصبر. أخيرا سوف لن يتحمل بشكل من الأشكال. الذي أصابته مصيبة في الدين أو في حبيب إليه، ما الذي سيعذبه؟ ما الذي سوف يهدئ باله؟ لن تجد شيئا يهدئ باله، بل سوف تجد أن المصيبة تسحق قلبه سحقا. وأنت هل تستطيع أن تخفف من المصيبة عنه شيئا؟ شو بدك تقول له؟ ما في وجه. كذلك الذي ابتلي بمرض، كذلك الذي ابتلي بماله. كم من اناس ايها الاخوه عندما فقدوا نعمه الايمان بالله الرازق سمعوا بان خساره فادحه اطاحت باموالهم فاصابهم الجن. ما اكثر الضحايا في عقولهم بسبب انهم فوجئوا بها، او انا لا اقول امثله من الخيال بل من الواقع، جنون او شلل، حال اثره ما ناموا في المساء فاستيقظوا وهم لا يستطيعون ان يتحركوا من فرشهم اطلاقا. لماذا؟ لان المصيبه جاءت وليس معها ضياء. وما هو الضياء؟ هو الصبر. في اوروبا في امريكا نسبه الانتحار دائما في تصاعد. قلت لكم مره وهذا عباره عن يعني قرار يعود الى ما قبل 10 سنوات تقريبا، احصاء يعود الى ما قبل 19 سنوات، انه في العام خلال العام الواحد من الجامعات الامريكيه فقط يعني من السلة المثقف العليا كان عدد المنتحرين طلابا وطالبات 12,000 ونيل. فما بالك بالطبقة الدهماء من الناس المبتلون بالفقر وبالجهل وما إلى ذلك، وهذا في أمريكا فقط لا في أوروبا وأمريكا. ومن المعلوم أن نسبة الانتحار في تصاعد لا في هبوط، وهذا شيء معروف. هذا الى جانب الامراض الوبيله التي تفتك في الجسوم، كل ذلك نتيجه ماذا؟ نتيجه ان الانسان في هذه الحياه يصدم بمصائب، يا طبيعي مصائب لا بد منها، هذه سنه الله في الكون. وبما انهم لا يؤمنون بان من وراء هذه الحياه الدنيا حياه اخرى، ولو كانوا يؤمنون بالله ايمانا تقليديا سخيفا، لكنهم لا يعتقدون بعوده الى الله، فهم اصبحوا كذلك الذي يسير في نفق مغلق. الحياه ما لها معنى؟ شو نتيجتها؟ هل كم يوم كان يعيش وهو مبسوط؟ قضي ان يعيش هذه الايام وهو سخيف. فهو يشعر انه ما في، هذه نصيبه من الحياه، حظه طلع هيك من الكون كله، طلع حظه سيء، ما مؤمن اطلاقا انه في بعد الموت حياه ثانيه. فلم يجد الا وسيله واحده ان يلتجئ بها الى الموت السريع، وهكذا صنعوا. ولو ان هؤلاء الناس امنوا بالله عز وجل، وامنوا بان الدنيا جسر وانها عرض زائر، وفهموا هذا حق الفهم، اذا لاستعانوا بالدنيا كلها بما فيها من نعيم وبما فيها من عذاب، بما فيها من سعادة وبما فيها من شقاء، ولمرت المصائب من ذنب أنوثهم وهم غير عابدين. هكذا كانوا يصنعون. وهذا هذه هي نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والصبر بيع. بقي شيء واحد لا نستطيع أن نشرحه الآن، نذكر عنوانه ونعيد بشرحه إن شاء الله في المستقبل، لعل الملحد يعقب على كلامنا الآن فيقول: هذا الصبر هو الذي يبعث على الاستكانة، هو الذي يبعث على الخنوع. وفائدة عدم الصبر وعدم اليقين بهذا الذي تقول أنه ينبعث ويثور ويحاول أن يستعلي على كل المصائب ويتحرر منها، فما الجواب على ذلك؟ سنجيب إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله في درس مثل الحمد لله رب العالمين.